خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا مع مجموعتكم خزائن الرحمن، نحاول أن نقدم العقيدة سهلة ميسورة لعموم المسلمين، سائلين الله تبارك وتعالى في ذلك التوفيق والتسديد والقبول والرشاد، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. وذلك من خلال شرح كتاب التوحيد للإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، وأجزل له المثوبة ورفع درجته في المهديين، ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين، آمين. فاللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، وها هو يتجدد بنا اللقاء في الدرس 40 بعد 100 الأولى، وباب بيان شيء من أنواع السحر. وقفنا في المرة الفائتة عند قول الإمام رحمه الله رحمة واسعة، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. قال: رواه أبو داود وإسناده صحيح. وتكلمنا عن الإسناد وحكم المصنف رحمه الله رحمة واسعة عليه، ثم وصلنا إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم، أي من تعلم بعضا من علم النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. وقلنا من اقتبس شعبة من النجوم من هنا شرطية وتفيد أيضا العموم، فكل من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. وهذا يوجب إشكالا، هل كل علم من علوم النجوم مذموم؟ وما هو العلم الذي من فعله فقد اقتبس شعبة من النجوم، فقد اقتبس شعبة من السحر؟ الجواب: علم النجوم علمان، علم تسيير وعلم تأثير. أما علم التسيير وهو علم بحركة النجوم يستدل به على الجهات والأوقات، وهذا جائز لا شيء فيه، كما قال رب العالمين: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. والعلم الثاني هو علم التأثير، وهو يستدل به أو يستدل بحركة النجوم وبالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، فهذا محرم وباطل، بل هو سحر كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وسبب تسميته بالسحر أن علاقته، يعني علاقة حركة النجوم والكواكب والأبراج بالمغيبات أو الاستدلال بها على المغيبات أو بنزول المطر أو غيره أو بإتيان الرزق أو بحجب الرزق أو سفر فلان أو قدوم فلان، كل هذا أسباب خفية. فاشترك مع السحر بأنه دق ولطف وخفي سببه. فالعلاقة هنا بين حركة النجم وبين نزول المطر أو جلب الرزق أو زواج فلان أو سفره أو موته أو إتيان أمر خير له أو أمر شر له أو إلى غير ذلك من الأمور الغيبية، فالعلاقة هنا علاقة خفية، بل هي كما بينا في الدرس الفائت أنها علاقة غير موجودة أصلا، فليس هناك علاقة. فأشبهت السحر الذي خفي سببه ولا حقيقة له في قلب الأشياء كما بينا في باب السحر. قال: زاد ما زاد، يعني كلما زاد في تعلم هذا العلم المذموم وهو علم التأثير، كلما زاد في السحر حتى يصبح كاهنا. وللأسف الشديد تجد في جرائد المسلمين ما يسمونه بحظك اليوم، فهو نوع باطل محرم من الكهانة، وسيأتي حكمه في الباب القادم إن شاء الله تعالى. وهو أيضا يستدل فيه بالنجوم على أمور غيبية ستحدث لصاحب البرج، وكذلك الأمر صار علانية على شاشات التلفاز، ويسمون هؤلاء الكهنة والدجالين بالدكاترة وبالعلماء الروحانيين، عياذا بالله من الخذلان. قال: وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. هذا الحديث هو حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقد رواه النسائي عن أبي هريرة مرفوعا، وكذلك الطبراني في الأوسط رواه أيضا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو حديث ضعيف. فيه عباد ابن ميسرة المنقري، وهو لين الحديث، عن الحسن، وهو من سادات التابعين رضي الله عنه ورحمه، إلا أنه مدلس وقد عنعن، وقد عنعن عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقيل لم يسمع من أبي هريرة شيئا. لكن الحق أن متن الحديث متن معناه صحيح، وقد أدت الأدلة التي تشهد على كل جزئية من هذا المتن كما سيأتي بيانه في شرح المتن إن شاء الله تبارك وتعالى. قال: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، وهذا معنى صحيح. يشهد لهذا الجزء من الحديث قوله تبارك وتعالى: من شر النفاثات في العقد، وهن الساحرات اللواتي يعقدن العقد وينفثن فيها برقى وتعاويذ شركية. وفائدة العقد أن السحر يبقى ما دامت هذه العقد معقودة لم تحل، ومنها عقد كبيرة ومنها عقد صغيرة جدا جدا، وغالبا ما تكون أكثر من عقدة. أما من نفث في العقد لا للسحر وليس بالتعاويذ وليس بالرقى وهذه الأشياء الشركية فليس بسحر، والله أعلى وأعلم. والنفث في العقد للسحر يفعلونه لصرف الزوج عن زوجته أو لعصفهما إلى غير ذلك من هذه الأمور. قال: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، وهذا واضح جدا جدا في سبب ذكر الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة لهذا الحديث في هذا الباب. ومن سحر فقد أشرك، وهذا أيضا معنى صحيح يشهد لصحته ما قاله رب العالمين في كتابه على لسان الملكين: إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي بتعلم السحر. وقوله تبارك وتعالى في آخر الآية: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي ليس له في الآخرة من نصيب. وهنا نفي النصيب لا يكون يوم القيامة إلا للكافر عياذا بالله من الخذلان. وسبق بيان حكم السحر وتفصيل القول فيه في الباب السابق، فليرجع إليه لمن أراد غير مأمور إن شاء الله تبارك وتعالى. ومن تعلق شيئا وكل إليه، هذا أيضا معنى صحيح يشهد لصحته قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في المسند عند الترمذي من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: من تعلق شيئا وكل إليه، أي من تعلق قلبه بشيء من الأشياء اعتقد فيها الحسب والكفاية أو مال إليها فقد وكل إليها، يعني فلتجعلها تنفعه إن استطاعت. لذلك ينبغي للعبد ألا يعلق قلبه إلا بالله، وهو نعم المولى ونعم النصير ونعم الوكيل سبحانه وبحمده. ولم لا؟ والله يقول في كتابه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. فمن نزلت به نازلة فأناطها بغير الله سبحانه جل في علاه فلا يلومن إلا نفسه إذا زادت عليه في الأمر سوءا، ولا يلومن إلا نفسه إذا لم تكشف عنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما من أنزلها بربه تبارك وتعالى فهذا هو الفائز، هذا هو الناجح، هذا هو الذي سيفوز في دنياه قبل أخراه. هذا الذي سيأتيه الفرج لا محالة. لذلك علق قلبك بالله عز وجل، واعلم أنك تعبد ربا بيده ملكوت كل شيء سبحانه جل في علاه، ربا قادر على كل شيء، مالك لكل شيء، يدبر كل شيء سبحانه وبحمده. فمن توكل على الله كفاه، ومن فوض إليه الأمر نجاه. أليس الله بكاف عبدا؟ بلى والله كاف عبدا. قال: ومن تعلق شيئا وكل إليه. وسبق بيان معنى هذا الحديث في باب ما جاء في الرقى والتمائم: فمن شاء فليرجع إليه غير مأمور. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ملعظة؟ هي النميمة القالة بين الناس. العظة فسرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بأنها النميمة القالة بين الناس. والنميمة من أسوأ الأخلاق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والقال بين الناس أي كثرة القول وإيقاع الخصومة. والنميمة هي ذكر كلام الغير في الغير على سبيل الإيقاع، وهي كما قلت من كبائر الذنوب. فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا يدخل الجنة قتات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد ذمها الله تبارك وتعالى في كتابه فقال: ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم. فقال رب العالمين: ويل لكل همزة لومزة. فالويل كل الويل للمغتابين، والذين يلمزون الناس، والذين ينمون وينقلون الكلام ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقد ورد أن اللومزة هي النمام، وقيل الهمزة هم المغتابون، وقيل أيضا هم النمامون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والنمام ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يسير سيرا مصادما لشرع الله ولمقاصد شريعة الإسلام ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمقصود الشرع التآلف والتواد بين المؤمنين. قال رب العالمين: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. منة يمتن بها رب العالمين على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعلى سائر المؤمنين. لكن النمام ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يهدم هذا المقصد ويسير في عكسه تماما، فهو يؤدي إلى فساد ذات البين، يؤدي إلى التناحر والتباغض والتدابر بين المسلمين. ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: فساد ذات البين هي الحارقة، لا أقول تحلق الرأس ولكن تحلق الدين. فالنمام يسير سيرا حثيثا لهدم دين الله عز وجل، والنمام هو من أهم أسباب الفشل. قال الله تبارك وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا، والنمام سبب للنزاع عياذا بالله من الخذلان، وهي من أسباب عذاب القبر. فلما مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في الصحيح من حديث ابن عباس على قبرين، فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان بكبير، بلى إنه لكبير. أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وقال: وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فكان يمشي بالنميمة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والنمام ساقط فاسق، ساقط العدالة ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا يقبل له قول، والذي يصدقه مثله. والذي ينبغي عليك إذا نم أحدهم أي نقل إليك الكلام من غيرك فيك، أولا ألا تصدقه، لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فلا يصح لك أن تقبل شهادته ولا قوله، لأنه مجروح فاسق ساقط العدالة. ثانيا ينبغي عليك أن تنهاه، ينبغي عليك أن تنهاه وتأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وهذا أضعف الإيمان. وعليك أن تقبح فعله وتنصحه في الله عز وجل. ثالثا، ينبغي عليك أن تبغض فعله في الله عز وجل، لأن الله يبغض هذا الفعل. رابعا، لا تظن بأخيك الغائب سوءا، وإلا فقد صدقت بذلك هذا النمام. خامسا، لا يحملك ما حكاه لك هذا النمام على أن تتجسس وتتحسس لتصل إلى هل هذا الكلام صحيح أو لا. سادسا، لا ترضى لنفسك ما نهيت عنه، فلا تحكي النميمة وتقول فلان حكى لي أن فلان قد قال عني كذا. فقد قال الحسن البصري رضي الله عنه ورحمه: من نم لك نم عليك. فهو خائن في الحقيقة، فالنمام خائن لأمانة الأول، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهو مفسد مجرم في الأرض عياذا بالله من الخذلان. وجه مناسبة الحديث في الباب أن العضة تطلق على أشياء في اللغة منها السحر، وجه مشابهة النميمة للسحر أنها تفسد بين الأحبة كما يفعل الساحر، قال رب العالمين: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. ولأن النميمة تضر فقط لا نفع فيها بحال من الأحوال، كالسحر تماما بتمام كما قال رب العالمين: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. وقال بعض العلماء: يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في شهر. ولترغيب الشارع في الإصلاح أباح الكذب فيه، ولزجره عن الإفساد حرم الصدق فيه. والنمام أيضا سبب للإفساد، وقد يكون هذا السبب خفي وقد يكون ظاهرا. قال: ولهما، أي للبخاري ومسلم، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن من البيان لسحرا. من هنا يحتمل أن تكون للتبعيد أو للجنس، والمعنى يحتمل أن تكون للتبعيد، يعني إن بعض البيان لسحر، ويحتمل أن يكون للجنس، يعني كل البيان سحر. والبيان هو الفصاحة والبلاغة، وهو نوعان: نوع لا بد منه وهو يشترك فيه جميع الناس، فمن شعر بالمرض مثلا أبان عما في داخله وقال أنا مريض، فمن فعل ذلك فقد فعل البيان وأبان عما في داخله. ومن اشتهى طعاما معينا قال إني أشتهي مثلا لحما، فهذا أيضا قد أبان عما في داخله، إلى غير ذلك. والنوع الثاني بيان بمعنى الفصاحة التامة التي تسبي العقول وتأسرها وتغير الأفكار، وهي التي قصدها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من قوله: إن من البيان لسحرا. وهل من هنا للتبعيد أو للجنس؟ لو قلنا أن لفظة البيان في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تشمل النوعين السابقين، فبالتأكيد المقصود هنا من للتبعيد. وإن قلنا إن من البيان لسحرا أي النوع الثاني الذي يشتمل على الفصاحة التامة التي تسبي العقول، فنقول إنها هنا للجنس. لكن قد يقول: أنا سمعت هذا الكلام ولم أتأثر. نقول: هي نعم للجنس سحرة، كل البيان الذي هو بمعنى الفصاحة التامة سحرة، إلا أنه لا يشترط أن يؤثر على جميع المستمعين. لكن يا ترى، هل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن من البيان لسحرة على سبيل الذم أو على سبيل المدح؟ قال بعض العلماء: هو على سبيل الذم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سماه سحرا، وهذا بالتأكيد للذم. وقال بعض أهل العلم: بل هو للمدح، لأنه ذكر البيان الذي يأسر ويغير العقول ويمدحه ويؤثر في النفوس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولعل الصحيح الراجح، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، أن إن من البيان لسحرا هنا لبيان الواقع، لبيان الواقع، فلم يقصد بهذا الحديث ذما ولا مدحا، بل أراد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يوضح أن البيان والفصاحة تؤثر في المستمع فتأسره ويقتنع بكلام المتكلم كالسحر تماما بتمام، بجامع أن السبب في كليهما سبب خفي والتأثير فيهما غير ظاهر. ثم إن كان صاحبه يستخدم هذا البيان لنصرة الحق وإبطال الباطل فهو ممدوح، وإن كان يستخدم هذا البيان لنصرة الباطل والقدح في الحق فهو مذموم بلا شك. ومناسبة الحديث للترجمة أن البيان يؤثر به صاحبه على فكر وعقل المخاطب كما يؤثر السحر، والجامع بينهما أن التأثير تأثير خفي. ولهذا كان الإمام رحمه الله رحمة واسعة حكيما موفقا حين قال: باب بيان شيء من أنواع السحر، ولم يذكر حكمهم، لأن في هذا الباب ما هو شرك أكبر، ومنه ما هو أصغر، ومنه ما هو محرم، ومنه ما هو جائز. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. نكتفي بهذا القدر، هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.